ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، وكل ظلم منك لغيرك هو ظلم لنفسك. فرجع الظلم كله إذن أنك ظالم لنفسك، وإن ظننت أنك بظلمك لغيرك تظلمه هو، فعلى التحقيق ظلمك لغيرك ظلم لنفسك. فإن ظهر ظلمك لغيرك عليه في الدنيا فسيظهر ظلمك لغيرك عليك في الآخرة، حينها ستعلم أيها المسكين أن هذا الظلم الذي ظننته أنه قد أضر غيرك ونفعك، ستعلم حينها أن هذا الظلم قد نفعه وأضرك. فهو يجد هذا المظلوم الذي ظلمته في الدنيا يجد مغبة ظلمك، يجد مغبة ظلمك له، يجده حسنات أحوج ما يكون هو إليها، وتجد أنت ذلك سيئات تضاف إلى سيئاتك، وأنت في عرض حسنة تنجو بها من عذاب ربك. فرأيت إذن كل ظلم منك لغيرك هو ظلم لنفسك، غير أنه يظهر جليا واضحا يوم القيامة. أما الظلم لنفسك فكل معصية هي ظلم لنفسك، وقد أخبر الله عز وجل في غير آية أن الناس أنفسهم يظلمون. كيف يظلم العبد نفسه؟ يعني هل يتصور أن يأتي واحد ليظلم نفسه، يعني أن يبخس نفسه حقها؟ أو نعم يتصور ذلك. الله عز وجل قد خلقك للجنة، فهي دار أبيك آدم، فهي دارك من بعده عليه السلام، دار أبيك. فإذا أقحمت نفسك المعاصي كنت بذلك قد ظلمت نفسك، إذ منعت نفسك حقها في إرث أبيك الأول آدم عليه السلام. وكما قال ابن القيم: فحي إلى جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. فهي دارنا والتي خلقنا الله عز وجل لها وخلقها لنا. فإذا ظلمت نفسك، فإذا أقحمت نفسك المعاصية، كنت قد ظلمت تلك النفس وبخستها حقها، إذ بيدك أنت أخرجت تلك النفس من الجنة التي خلقت لها وأقحمتها النار. ولذلك كان الشرك أعظم الظلم، لأن المشرك بالله عز وجل يائس من دخول الجنة أبدا، يعني الذي معه أصل التوحيد وقد خلط عملا صالحا وآخر سيئة، هو في مشيئة الله عز وجل يأتي يوم القيامة إن شاء الله عز وجل عامله بعدله فعاقبه أولا ثم مآله إلى الجنة آخرة، لأن معه أصل التوحيد. وإن شاء سبحانه عامله بفضله فعفى عنه وأدخله الجنة ابتداء، ذلك كما ذكرت لأن معه أصل التوحيد. أما المشرك بالله عز وجل فقد أيس من ذلك، الذي يموت وهو مشرك بالله عز وجل، ليس على دين الإسلام وقد بلغه دين الإسلام، فهو خالد مخلد في النار أبدا لا يخرج منها، لا يخرج منها. فمن مات نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو لا دينيا أو على دين الإنسانية كما يقول ذلك بعضهم، كل هؤلاء آيسون من رحمة الله، آيسون من دخول الجنة. وهذا في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في الآخرة. وإلا فالمشرك يغفر الله شركه لو تاب في الدنيا، كيف والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هذا في الآخرة. يعني من مات مشركا بالله عز وجل فالله عز وجل أبدا لن يغفر الشرك أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما في الدنيا فقد قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وفيها الشرك. فآية إن الله يغفر الذنوب جميعا هي خاصة بالدنيا، فمن تاب من ذنب تاب الله عز وجل عليه، ومن استغفر الله غفر له في الدنيا. أما من مات وهو مشرك بالله، نصرانيا كان أو يهوديا أو غير ذلك، فعقيدتنا أنه خالد مخلد في النار أبدا، لا يخرج منها أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن قال أن الله ثالث ثلاثة قد أشرك به سبحانه وتعالى، ومن قال أن الله عز وجل اتخذ ولدا فقد أشرك به سبحانه وتعالى. بل أخبر الله عز وجل عن مشهد عجيب لم نره ولكننا نؤمن به، إذ أخبر الله عز وجل عنه، أخبر أن هذه الكلمة التي يسهلها بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخبر أنها كلمة عظيمة، فقال سبحانه وتعالى: تكاد السماوات، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا بأي شيء. قال سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كلمة عظيمة عند الله عز وجل، حتى قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: سبني ابن آدم وما له أن يسبني، أما سبه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. فالشرك أعظم الظلم، حتى قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ثم كل معصية منك هي ظلم لا لربك سبحانه وتعالى، بل ظلم لنفسك، وما ظلمونا، فأنت لا تظلم الله عز وجل ولا تقدر أن تظلم الله عز وجل، ومن أنت ومن تكون، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، أنت تظلم نفسك بذلك. فكلما حدثتك نفسك أن تقتحم معصية لله عز وجل فتذكر هذا المعنى جيدا، أنك بذلك تظلم نفسك، أنك بذلك تبتعد بنفسك خطوة إلى الوراء عن الجنة التي خلقت لها وخلقت لك، أنك تقترب بذلك من النار عياذا بالله. حينها تقف على مقدار ظلمك لنفسك. بعضنا منذ أن يستيقظ إلى أن ينام هو في ظلم فوق ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، لا يكاد يترك معصية إلا ركبها عياذا بالله، مفرط في الصلوات، مضيع للواجبات، مقتحم للمحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتذكر ذلك جيدا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك، فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا. فإذا دعتك قدرتك على ظلم غيرك فتذكر هذا المعنى، معنى أنك بظلمك له على التحقيق تظلم نفسك لا تظلمه. نعم ظلمته في الدنيا، لكن الظلم الحقيقي هو ظلم يوم القيامة، أن ترى نفسك قد ضيعت نفسك بنفسك، وقد أمر بك أن تسحب إلى النار، وديوان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الله منه شيئا، ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو مظالم العباد. الديوان الذي بينك وبين الله عز وجل قد يتجاوز الله عز وجل عما فيه يوم القيامة، أما الديوان الذي بينك وبين الخلق فلن يترك الله منه شيئا. فتحلل من كل مظلمة بينك وبين غيرك الآن في الدنيا، قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، حتى إذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت على الشقي فطرح في النار. فتحلل من كل مظلمة وإن دقت، بل أزيدك، تحلل من كل شيء وقع فيه الشك، وما أدراك ألا تكون قد ظلمت. لأن كثيرا حتى، وأنا آسف أن أقول هذا، حتى ممن ينتسبون إلى التدين والالتزام تجد الشقاق يقع بينهم، رجل مصل صوام قوام، ربما كان إمام مسجد أو خطيب جمعة، ويصرم أخاه بالسنين، فإذا دخلت تستفسر عن ذلك وجدت هذا يقول ظلمني وهذا يقول ظلمني، والحق عند الله واحد، يعني إما أنك أنت الظالم أو هو الظالم. وقع الشك، وما يدريك يا مسكين ألا تأتي يوم القيامة فيقال لك صدق أخوك وكذبت، حينها تدري ما الله صانع بك، سيصنع بك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سيستوفي هذا المظلوم حقه من حسناتك، ما يدريك ألا يقال لك ذلك. يا أخي سبحان الله، اترك له الدنيا، يعني هو يتنازع معك على شيء من الدنيا، اتركها له. كثيرا ما كنت أقف على حديث معروف كل الناس يعرفه، الرجلان اللذان قد أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما في شيء من الدنيا، هذا له أرض وذلك له أرض، واختصم في جزء من الأرض، قال هذا هذه من أرضي وقال هذا هذه من أرضي، أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له بها قطعة من النار، فليأخذ أو ليذر. الذي كان يوقفني دائما في هذا الحديث ردة فعلهما، بكى كل منهما وقال حقي لصاحبي يا رسول الله، كل منهما يظن فعلا أن الحق له، إلا ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني أظن أن يعني أنا أظن أني أنا الظالم وأنا الكاذب، وآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينزل جبريل فيفضحني في لحظة بمجرد يقول لي يا أخي تعال نذهب إلى النبي، أقول لا خذ الأرض. فعلا أتى كل منهما وهو يظن أن الحق له، غير أن الآخرة كانت تعمل في قلوبهم، وهذا هو الفارق بيننا وبينهم رضي الله عنهم، الآخرة كانت تعمل في قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقتطع له بها قطعة من النار فليأخذ أو ليذر، فيبكي الرجلان ويتنازل كل منهما عما يظنه حقا، حقي لصاحبي يا رسول الله صلى الله على النبي ورضي الله عن الصحابة. ولو أن أحدنا الآن، لا أقول من ممن لا يصلي ولا يصوم، لا، ممن يصلي ويحرص على الجماعات ويحرص على الصف الأول وتكبيرات الإحرام، لو وقع بينه وبين أخيه شيء من ذلك فقيل له هذه الكلمة فليأخذ أو ليذر قطعة من النار، لتجاسر إلا من رحم الله وقال أريد الحكم. ما هذه الجرأة؟ أقول لك دع ما شككت فيه، دعه لله، دعه ليوم القيامة، وإذا أبت نفسك أن تدعه لله دعه لنفسك. تذكر موقفك يوم القيامة إن كنت أنت المخطئ وكان الحق لأخيك، فيقال لك يوم القيامة قد ظلمت، وهذا ديوان لا أترك منه شيئا، ثم يؤخذ من حسناتك يا مسكين فتنضاف إلى حسنات هذا، فإن فنيت أخذ من سيئاته إلى سيئاتك، فلا تظالموا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون أو تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي هذه الجمل عدة معان، أما المعنى الأول فهو إثبات الفقر التام والعوز التام لك أيها العبد، والغنى المطلق والقدرة المطلقة لله عز وجل، فكلكم ضال وكلكم جائع وكلكم عار وكلكم ملوث بالخطايا إلا من أذن الله عز وجل بهدايته أو بإطعامه أو بكسوته أو بمغفرة ذنبه. فتلمحون في هذه الكلمات، تلمحون فقرنا وغناه وضعفنا وقوته وعجزنا وقدرته سبحانه وتعالى. وإذ أثبت الله عز وجل لنفسه ذلك ففيها نفي ذلك عن غيره كائنا من كان. ولا أحد يجادل في بعض هذه الأمور أو هذا المتصور، ألا يجادل أحد في الهداية والمغفرة مثلا، هذا المتصور، وإن جادل بعض من قل علمه، غير أن عموم الناس لا يجادلون في ذلك. كلكم ضال إلا من هديته، لا أحد يجادل في ذلك. كلكم ملوث بالخطايا والذنوب إلا من غفرت له، لا أحد يجادل في ذلك. لكن بعض الناس ربما رأى نوع قدرة له إذا أتى الأمر إلى اللبس والطعام، والله عز وجل ينفي ذلك. كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. ونحن إذا نظرنا إلى دورة الأكل أو اللبس في حياتنا لوجدت الدورة يعني بمنتهى البساطة بتروح تشتغل عشان تجيب فلوس، تاخد الفلوس تنزل تروح السوق تجيب الاكل، تروح تطبخ وتاكل، وكأن الله عز وجل ليس في المعادلة اصلا. هكذا يفعل ذلك بعض الناس، يعني كأن في ذهنه إذا أردت أن آكل ما أحب فهي الأموال وهو العمل. وأقل القليل من الناس الذي يسأل الله عز وجل هذا، أقل القليل، خصوصا إذا كان معه ما يحرز به الطعام واللباس. يعني قل لي أو تفكر مع نفسك ولو مرة واحدة، المال في جيبك لا يفصل بينك وبين أن تأكل ما تحب إلا أن تذهب إلى المكان الذي فيه هذا الطعام، حينها وجدت في قلبك افتقارا إلى الله عز وجل أن يطعمك هذا الطعام، وأنه سبحانه وتعالى هو المطعم لك على التحقيق لا المال الذي في جيبك. هل حدثت معك ولو مرة واحدة في حياتك؟ هذا هو المعنى، أن ترى أنك أنت ومالك وكل ما تملك إذا قضى الله عز وجل أنك لن تأكل هذه الأكلة فوالله لن تأكلها ومالك في جيبك. هذا هو المعنى، كلكم جائع إلا من أطعمته. الله يحب منك ذلك، أن تسأله كل شيء وإن حقر وإن صغر، وذكرنا ذلك من قبل في هذا المسجد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله جفع نعله إذا انقطع. رأيتم إلى هذا الحد، تسأل الله إذا انقطع، أعزكم الله، إذا انقطع نعلك جزمتك، سأل الله عز وجل أن يعينك على إصلاحها، الله يحب ذلك منك. كان بعض السلف يسأل الله عز وجل ملح طعامه، يعني لا يسأله الطعام مجملا، يسأله تفاصيل الطعام، أن يرزقه ملح الطعام. نعم يأخذ بالأسباب، لكن قلبه أبدا لا يتعلق بتلك الأسباب، ويرى أن الله عز وجل لو حرمه الملح فوالله لن ينال ذرة واحدة من هذا الملح. هذا هو المعنى، أنك ترى أن الله عز وجل هو القادر على ذلك، ولا أحد غير الله يقدر على ذلك. ولذلك لما كان بعض الناس قلوبهم تتعلق بغير الله في هذه الأمور، انظروا إلى هذا السر البديع، كان دعاء لبس الثوب الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، وكان دعاء الطعام الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام وأطعمني من غير حول مني ولا قوة، نفس الدعاء بنفس المعنى، لأن قلبك ربما رأى نوع حول وقوة في كسب هذا المال وفي إنفاقه لإحراز هذا الثوب أو إحراز هذا الطعام، فحظك الله عز وجل وحظك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا الدعاء لتنفي عن قلبك كل حول وقوة. الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسونيه، أو الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ومثله في الطعام. فتخرج بعد لبسك للثوب وبعد تناولك للطعام وقد امتلأ قلبك بالركون إلى الله عز وجل، وعزف عن كل شيء غيره سبحانه وتعالى، قد انتفت الأغيار من قلبك. ولذلك كان من دعاء إبراهيم عليه السلام الذي هو يطعمني ويسقين، الذي هو يطعمني ويسقين. هل استشعرتم هذا المعنى يوما؟ كوب الماء هذا الذي بكل بساطة تذهب وتمسك به لترفعه إلى فمك وتشرب، الله الذي سقاك هذا الكوب. وكذلك الهداية، وهي أعظم شيء في هذه الدنيا، أعظم من الطعام والشراب واللبس ومن كل شيء، ولذلك قدمها الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ثم يأتي الطعام والشراب واللباس بعد. ولذلك لم يتركها الله عز وجل لك، بل أوجب عليك في اليوم والليلة 17 مرة تدعوه الهداية وجوبا. في اليوم والليلة بتصلي 17 ركعة وجوبا، 2 في الفجر، 4 الظهر، 4 العصر، 3 مغرب، 4 عشاء. في كل ركعة تسأل الله الهداية وجوبا، فلا تصح الركعة إلا بالفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. لم يتركها الله عز وجل لك أن تسأله الهداية أو لا تسأله، بل أوجب عليك سؤال الهداية في اليوم والليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا؟ لأن كلنا ضال إلا من هدى سبحانه وتعالى، فاستهدوني أهدكم. ثم نفى الله عز وجل عن نفسه أن يكون سبحانه وتعالى يفعل ذلك لأنه يريد منك شيئا، لأن الله عز وجل أقام الدنيا على قانون، وهذا القانون لا يتخلف أبدا، أن الناس يحتاج بعضهم لبعض، ولولا هذا القانون لما قامت الدنيا أصلا. وتخيل أن كل إنسان منا لا يحتاج إلى غيره، تخيل شكل الدنيا، لن تقوم الدنيا، هذا القانون لا يتخلف في حق أي أحد. نعم مقل ومستكثر، وأنا أقول لكم شيئا عجبا، لأني إذا قلت نعم مقل ومستكثر تنصرف الأذهان أن الإنسان كلما كان أغنى، يعني عنده من المال ما يكفي وكذا وكذا، كان أغنى عن الخلق. ولا والله، بل كلما كان الإنسان أغنى كان إلى غيره أحوج. كلما كان الإنسان أغنى كان إلى غيره أحوج، وكلما قلت بضاعته من الدنيا كان عن غيره أغنى، وأنتم ربما تتعجبون من ذلك. أنت إذا كنت أغنى فكانت لك الأموال والعقارات والسيارات وكذا وكذا، كل نوع من هذا المال تحتاج فيه إلى غيرك لإصلاحه أو لحفظه أو لأن يقوم عليه على رعايته، كل نوع من أنواع المال هذه. يعني تخيل أنك عندك 10 سيارات ولا يوجد من يصلح هذه السيارات، أو لا يوجد من يضع لك الوقود في السيارة، أو لا يوجد من يصلح لك إطار السيارة، أو لا هذا في بند واحد مما تملك. كلما كانت بضاعتك من الدنيا أكثر كنت إلى غيرك أحوج، واضطربت أمورك إذا لم تجد من يقوم على شؤونك. وإذا كان لك منزل كبير احتجت لمن يحفظ هذا المنزل ويحرس هذا المنزل وينظف هذا المنزل ويقوم على حديقة المنزل، تحتاج في منزلك فقط ربما إلى 10 أو أكثر، تحتاج إلى الناس. وكلما قلت بضاعتك من الدنيا استغنيت عن كل هؤلاء. لكن يبقى المعنى أنك لا تستغني عن كل الناس، ولذلك كان ثم معنى جميل، النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع بعض الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا، وكان فيهم أبو بكر وأبو ذر راوي هذا الحديث، ألا يسألوا الناس شيئا، حتى يعني قال الراوي: فكان يقع صوت أحدنا الكرباج فلا يسأل أحدا أن يناوله هذا الصوت، ينزل ويأتي بصوته، كأن في سؤال النبي أو كأن في معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألا يسألوا الناس شيئا أن يتقللوا من الدنيا، كأن هذا المعنى موجود ضمنا في هذه المعاهدة النبوية، لا تسألوا الناس شيئا. وهم قد علموا أنهم كلما زادت الدنيا عندهم اضطروا إلى الناس ولا بد، فكأن في ضمنا في هذه المعاهدة تخففوا من الدنيا ما استطعتم حتى لا تسألوا الناس شيئا. على كل حال، أقام الله الدنيا على هذا القانون، فربما توهم متوهم أن هذا القانون يسري على الله عز وجل، فهو يفعل بك لتفعل أنت معه، فنفى الله عز وجل هذا عن نفسه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لأن الله في الجمل السابقة يتودد إلى خلقه: استهدوني، استطعموني، استكسوني، اطلبوا مني المغفرة. لو هذه فعلها معك أحد من الدنيا لقلت: ماذا يريد؟ لابد أنه يريد شيئا في مقابل كل ذلك. يقول: اطلب اطلب، هو يريد شيئا مني. فحتى لا يتوهم متوهم أن الله عز وجل يسري عليه هذا القانون الذي خلقه لتسير عليه الدنيا، قال هذه الكلمة: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وزاد سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. وتخيل مسألة كل واحد. أنا الآن لا أقول لك يعني سلمى تحتاجه الآن، سلمى بدا لك، واسرح بخيالك. وهذا منذ آدم إلى قيام الساعة، لو أتى كل البشر فوقفوا في مكان واحد فسألوا الله، كل واحد منهم سأل الله مسألته، واسرح بخيالك في مسألتك ومسألة غيرك، فأعطاهم الله عز وجل ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فهذا القانون لا يسري على الله. وهل يتصور أحد أو هل يعامل أحد الله عز وجل هذه المعاملة؟ نعم. وأزيدكم، حتى ممن ينسب إلى التدين، نعم، من يعامل الله هذه المعاملة. منك على الله عز وجل بعبادتك التي تعبدها معاملة لله بهذه المعاملة، وكأنك قد قدمت له سبحانه وتعالى شيئا ينفعه. رؤية نفسك وأنك تستحق كذا وكذا عليه لأنك فعلت كذا وكذا معاملة لله بهذه المعاملة، وكأنك قد نفعته وتنتظر منه أن ينفعك. وهذا المعنى يجلي لنا بعض الشيء ما كان عليه السلف الأول، كيف كانوا يعبدون الله عز وجل عبادة لا يستطيعها أحدنا اليوم، ثم مع ذلك كله لا يرون لنفسهم حالا ولا مقاما ولا عبادة ولا شيئا يسألون الله به شيئا، بل يسألونه العفو والمغفرة وكذا وكذا. حتى قال أحدهم لما قال واحد من جلسائه، أظنه أبو موسى الأشعري أو غيره، ابن مسعود، واحد من الصحابة، وكان جالسا مع بعض التابعين، فقال رجل منهم أنا لا أرضى أن أكون من أصحاب اليمين، لأن أكون من المقربين أحب إلي. يعني إذا قيل لي يوم القيامة أنت من أصحاب اليمين لا أرضى، أريد أن أكون من المقربين. فقال الصحابي الجليل: وها هنا رجل ود أنه لو مات لا يبعث. وكان يقصد نفسه. ذلك لوجل قلبه وخوفه، وأنه لا يرى مع كل ما يفعل أنه فعل شيئا. فنفى الله عز وجل هذا عن القلوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.